ثم ذهب إلى أهله Yeah. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.

إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال فإنا وَإِذْ قُلْنَا

وتسبحون الليل والنهار لا يسترون أم اتخذوا السلام عليكم ورحمة الله.